سمحت سيقول السائل تقول السائلة: ما الحكم في اضطراب الدورة الشهرية بسبب أخذ حبوب منع الحمل؟ وتسببت هذه الحبوب في نزول الدم في أوقات متقاربة قد تصل إلى 10 أيام، ماذا تفعل المرأة في الصلاة والصوم لتكرر نزول الدم بهذا المعدل، أي كل أسبوع أو أقل أو أكثر من 10 أيام، ولا يحدث كل شهر كما هو معروف عند النساء؟ إذا تغيرت الدورة بأسباب حبوب أو بأسباب مرض أو بأسباب سقوط من ساهق أو ما أشبه ذلك، المقصود إذا تغيرت بأسباب مرض أو غيرها أو حبوب أو غيرها أو لولب أو غيره تلزم عادتها. إذا جاءت العادة المعروفة 5 أو 6 أو 7 كل شهر لا تصلي ولا تصوم، وإذا جاءت العادة تغتسل وتصلي وتصوم، وما يكون معها من الدماء للفساد، صلي وصلي وصوم معه وتوضأ لكل صلاة.